احكام الميم الساكن. اخذت الميم الساكن، هناخد ايه الميم الساكن وانتوا اخذت فيها برضه. احكام الميم الساكن، ما هي الميم الساكنه؟ زي النون الساكن. الميم الساكنه هي الميم الخاليه من الحركه، لا عليها فتحه ولا ضمه ولا كسر. هنا قال لك والميم وان تسكن تجي قبل الهجاء لا الف اللينه، لا الف اللينه دي يعني عايز يقول لك ان الميم دي جه بعدها، الميم الساكنه جه بعدها كل الحروف ما عدا الالف اللينه. لذي الحجه اي لذي العقول. يبقى الميم، الميم الساكنه هي الميم الخاليه من الحركه. طب الميم الساكنه دي مع الحروف اللي بعدها علاقتها بها ايه؟ مش هتخرج من ثلاث احكام. تهليل، الإخفاء، الإضغام، الإظهار. طبعا التعريفات كلها احنا مش هنقولها لأن احنا قلنا التعريفات نفس الكلام. ده الإخفاء الأول. والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف اللينة لذي الحجة. أحكامها ثلاثة لمن ضبط، إخفاء، إضغام، وإظهار فقط، مفيش أقلام فيه. أول حكم، فالأول الإخفاء عند الباء، عند حرف الباء. ده احنا لسه واخدين حاجة شبه الوقت. وسميه الشفوي للقراء، بسميه إخفاء إيه؟ شفوي. شفوي أو شفهي، الاثنين بمعنى واحد. أخونا كان بيسأل دلوقتي أنا سميت الثاني إخفاء حقيقي ليه؟ عشان اسمه إخفاء شفوي، ما ده حقيقي وده شفوي، ده يبقى اسم وده يبقى اسم. فالأول إخفاؤه عند الباء وسميه الشفوي للقراء. أنا بخفي الميم أو بخفي الميم عند الباء ليه؟ ما بضغمهاش لما هو بيخرج مخرج واحد. لو أضغمت الميم عند الباء التبست بالواو. والتبست بالميم، خلي بالك. الإضغام ده هو هيكون في حرف الميم. والإظهار في باقي الحروف. أنا بثبت بها ليه؟ عشان تفهم. الشفتين بيخرج منهم كم حرف؟ الواو والباء والميم. حكم الميم عند الميم إضغام لأن هما مثلين. وحكم الميم عند الواو إظهار. طب أنا لو أظهرت الباء كمان اميزها ازاي من الـ من الـ من الـ من الميم ومن الواو وهما فيهم تقارب؟ لو اديت لها ادغام بقى شبه الميم، الكلمه بتبقى شبه بعضها، فخلت حكم ما بين الاظهار والادغام اللي هو الاخفاء. لا يبقى فيها اظهار صريح ولا يبقى فيها ادغام صريح. اديني مثال للباء. ربهم بهم، ربهم به. الإظهار فيها تقيل، هقول إن ربهم به. ربهم به، ده الإظهار ما ينفعش. طب لو عملت فيها إدغام هقول ربهم به. ربهم به، ده الإظهار إن أنا أضغم الميم في الحرف اللي بعدها تحمل في الميم وأشدد اللي بعده. ربهم به تقيل. يبقى الإظهار فيها تقيل والإظهار فيها كمان تقيل. يبقى الحل فيها عشان التخفيف ان تقراها بين الاظهار والادغام، يعني ما تضغطش على الشفتين او تقولش ربهم به. لا، ربهم به، ربهم به فقط، تلامس مع عدم كذب كما قال الامام ابن الجزري، الجزري اللي قال كده، يكون بتلامس الشفتين او اطباق الشفتين مع عدم كذب، ده كلام ابن الجزري، تمام؟ ده الحكم الاولاني، فالاول الاخفاء عند الباء وتنبيه الشفوي للقراء. والثاني ادغام بمثلها اتى، وتم ادغاما صغيرا يا فتى، بنسميه ادغام مثلين صغير صغير. يعني ايه بمثلها؟ يعني لما يجي بعدها ميم. طيب أنا بضغم الميم الساكنة في الميم اللي بعدها ليه؟ للتماثل. طبعا أنتوا حضراتكم خدتوا مخارج وصفات فعرفت يعني ايه تماثل. يعني ايه تماثل؟ يعني ان يتفق الحرف مع اخيه في المخرج والصفه، يعني من الاخر كده الحرف ونفسه، لان مفيش حرف يتفق مع حرف تاني في المخرج والصفه كلها الا الحرف ونفسه. فطبعا لما هما الحرف ونفسه يبقى الاسهل ان هما ايه؟ يضغموا. ولما بيكون الاول ساكن ومن نعمره، ينفع اقول على ومن نعمره اضغام مثلين؟ ايضا هو مثلين لان الحرفين متمثلين، حرف ونفسه، الحرف واخيه متفقان في البقر المسلم، والاول ساكن والثاني متحرك، يبقى اضغام مثلين صغير. يبقى كلمه اضغام مثلين صغير دي تمشي كل الحروف يا عم الشيخ، صح ولا غلط؟ صح. ماشي؟ الحاجه اللي بعد كده الحكم التالي الاظهار. واحنا قلنا الاظهار يعني ايه؟ البيان والوضوح. امتى بنظهر النون الساكن الميم الساكنه مع بقيه الحروف؟ قال لك والثالث الاظهار في البقيه من احرف وسميها شفويا. يبقى الاظهار هنا بنسميه اظهار ايه؟ وسميها شفوي، يبقى اسمه اظهار ايه؟ شفوي او شفهي، ما هي شفهي يعني شيء. تمام؟ هنا كان في اظهار شفوي، لان الثاني بتاع النون الساكنه وتمام كان اسمه اظهار ايه؟ حلقي. فاهم؟ خلي بالك بقى، قال لك واحضر لدى واو وفاء ان تختفي. خلي بالك ان ممكن غصب عنك وانت بتقرا يحصل منك اخفاء عند الميم الساكنه عند حرفين ايه يا مولانا؟ ها؟ الواو والفاء. ليه بيحصل الكلام ده خطا من القراء؟ حد عارف؟ هو قال لك واحضر لدى واو وفاء ان تختفي لقربها. قرب ايه؟ مخرج الفاء. هو هنا عكس والاتحاد. احنا عرفنا قال لك واحضر لدى واو وفاء ان تختفي لقربها والاتحاد ايه؟ فعرفت. عرفت ايه بقى؟ لان في تقارب للميم الساكنه مع الفاء فبيبقى في سهوله في الاخفاء غصب عنك. لا هم فيها خالص، لا بس هم فيها، لا هم فيها. ماشي؟ ثم فعاقبه. تمام؟ واتحادها واتحاد الميم مع الواو في المخرج، لانك لو اضغمت بقت عامله زي الميم، ما بقاش فيها فرق ما بين الميم والواو. مثلا ايه؟ اموات غير احياء، حسابهم وهم، لما ضرب للناس حسابهم وهم في غفله، حسابهم وهم في رقبات بيضاء، وهم في، هم الآية فيها ايه؟ المثالين. وضرب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. في أي مشكلة في أحكام الميم الساكنة؟ أعدها حاجة؟ طب الميم الساكنة اللي هنعيدها مع بعض ولا تمام؟ تمام. أحكام النون والميم المشددتين. طب هم برضه العلماء عملوا النون والميم المشددتين في حكم لوحده ليه؟ عشان بيجوا كتير لكثرة دورانهم في القرآن الكريم. بيجوا كتير قوي فقال لك النون معرفة حكمهم. الشيخ الجمزوري قال لك حاجة حلوة قوي بيت واحد. وغنى فعل أمر ميما ثم نونا شددا، يعني لو كان عليهم شدا، وسم كلا حرف غنة بدا. النون والميم مشددات، الغنة بمقدار حركتين. ده حكم النون والميم مشددتين، حكمهم الغنة بمقدار حركتين، بنسميها ايه؟ حرف غنة مشدد، أو حرف أغن بيسموه بعض الناس دي مشدد. تمام؟ اديني مثال عشان أفهمها. يا هذا انتوا اساسا حد يجيب لها تفسير. اما بلغه اما بلاش اما ان الذين امنوا، ان الذين امنوا بل لما يذوقوا عذاب. إن الذين بديها زمن حرفين بديها زمن حرف ما بديها زمن حرف له حرفين يعني إن الذين ليه؟ عشان تنون مشددة بسميه حرف أغن أو حرف أهن أو حرف هن مشددة لما بل لما يذوقوا عذاب عما يتساءلون واضحك طيب انت الوقت يا عم الشيخ قلت لنا من شويه في غنه عند الادغام وفي غنه عند الاخفاء وفي غنه عند النون والميم المشددتين ايه الغنه دي كلها مرتبه واحده او درجه واحده لا العلماء قال لك في حاجه اسمها مراتب الغنه هنا بالمره مراتب الغنه اربع مراتب اعلى حاجه المشدد اللي هي زي النون والميم مشددة دول أعلى حاجة ثم المدغم مشددان ثم مدغمان ومخفيان ثم مظهران اللي بعد كده المخفى وليس المخفي بعد صوت المخفى المخفى أربعة المظهر دي أعلى ودي أقل يبقى أعلى درجة للغنة فين؟ المشدد يليه غنة المضغم من ولق من نعمل من مما لهم من ثم المخفى وليس المخفي المخفى إن شاء سهلا انت بيت نفس الوقت حرفين ايوه قول درجتها مرتبه قوه الغنه قوه الغنه بتكون اعلى حاجه في المشدد ثم المضغم ثم المخفى ثم المظهر ما بتكونش احنا ما بنجيبهاش يعني احنا ما بنتكلمهاش في الصفه الذاتيه في الحرف زي ايه من ب من هاد من هاد ان عند في غنه بس انت ما بتتكلمش فيها حاجه هي صفه ذاتيه فهلا يبقى احنا دي مراتب الغنة لان ممكن حد تواجهها وانت بتقرا مراتب الغنة مراتب الغنة بالترتيب كده مشددان ثم مضغمان ومخفيان ثم مظهران ده كلام الشيخ عثمان مراد يعني هو موجود الكلام ده كله في التفسير الشيخ بتاع الشيخ عثمان مراد طيب احنا كده خدنا النون الساكنه الميم الساكنه النون والميم المشددين مراتب الغنة ودول دروس حوالي 3 4 دروس في الدرس طيب في اي مشكله في اللي احنا قلناه اعيد اي حاجه في حد عنده اي استفسار احنا كده خلصنا فاللي عنده بقى اي استفسار لو حد عنده اي استفسار ده رد عليه اتفضلوا تمام